ومثله كل حادث سرور. من حوادث السرور ابتهاج الناس بما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا سنن ابن ماجه لم يجد على ان نقل الاحاديث التي يستحق ان يضرب بالكفر جمعه. رجعنا كشاف القلاع في مذهب الامام احمد فلم يجد اطلاقا غيرها. لم يتحدث قط عن المساجد وانما تحدث عن سنيه الضرب على الكفر في الاعراق. رجعنا الفقه الاسلامي وادلته وهو كتاب حديث لصديقنا الدكتور يحيى. لم يذكر هذا الكلام اطلاقا. انما يعني قد يخطر في بال الاخ السائل وامثاله وهذا يخطر بكبر الجهل. طيب لماذا ذكر الرسول الدقه في الاعراف فقط؟ اذا هذا يدل على ان الدقه غير مبررين الا في الاعراف. الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر لنا في اكثر من حديث والاحاديث مجموعه صحيحه انه مستحب الضرب على الدقه في الاعراف. طبعا في غير الاعراف لا يستحب ولكن يباح. وهذا كما مثلا لو استحب المصطفى عليه الصلاه والسلام في الاعراف ان يقدم الشراب ان يقدم الطعام في الاعراف، افنقول اذا تقديم الطعام في غير الاعراف حرام؟ لا مباح. لكن السنيه تأكدت أين؟ في الأعراف. فهذا من هذا القبيل. ومن الأحاديث الواردة الصحيحة أن سيدنا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ورأى جواريا يضربن بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في عيد. فغضب وقال أما زامن شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهن فإنها أيام أعياد، يعني أيام سرور. لكن هذا ليس من قديم السنية ولكن من قدير الإباحة. من قدير الإباحة. كل من المراجع التي أطال الأخ السائل لست نظرا إليها ولا مرجع ما ذكر أن الدب يكره أو يحرم في المساجد أو في غير الأعراف أبدا، وإنما كلها ينص على أنه ينبغي أو يسن أو يستحب في الأعراف أن يضرب عليه بالدب إشهارا له. ولاحظت أن المسألة عبارة عن استحباب وإباحة. الاستحباب خاص بالأعراف والإباحة عامة في كل الأماكن. تعليقي بعد هذا على أمثال هذه الأسئلة، قام جدل منذ أكثر من عام في هذه الليلة حول مسألة الضرب على الدف في الموارد وفي المساجد. وجاء من ينكر وجاء من يتكلم وكذا الى اخره، وهذا السؤال من افرازات هذا الجدل. وقلنا الامر مكتوب فيه ومكتوب ومهضوم ومنصوص عليه في الكتب ومنصوص عليه في المراجع الحديثيه. ما في داعي لذكر هذا الاطلاق ابدا. القاعده أن آلات الطرف إنما يحرم منها ما كان من باب الفساق والمنجى. هذه قاعدة. كل الآلات آلات الطرف التي هي من باب الفساق والمنجى استعمالها حرام. الدف ليس من هذه الآلات التي هي من باب الفساق والمنجى. وأنتم تعرفون الذي يسمونه الليل. لم يكن يوما ما ولا في هذا اليوم من باب الفساق والمجان. اللي هداه الصراط المستقيم مثلا ما يسمونه في الخلق وهو الذي يسميه العوام بماذا الدربكة. هذا من داب الفساد المجمع. لذلك يقول حتى في العرس لا مانع في العرس ان تستعمل آلة من آلات الطرب، لكن على ان لا تكون من داب الفساد المجمع بل ان لا يجب يسمى. ومن اول بذلك الدفل، فاذا لم يكن الدفل من داب الفساد المجمع فلا حاجة في الضرب عليه لا في الأعراس ولا في الوقاع. ولم يذكر واحدا من هؤلاء الذين يشار إليه أن هذا يحرم في قيام الأعراس أو أنه يحرم في المساجد إطلاقا. بل بحث العلماء شيئا آخر، هل يجوز للرجل أن يضرب من دفل كما يجوز للمرأة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يضربن بالدفل، كان هذا يقال للرجال؟ بعض العلماء ثم انتهى إلى حكم وهو ما أجمع عليه الجمهور أنه لا فرق. ومن جملة الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يضربن ما قال يضربن يضرب عليه بالدفل، وليس الحديث ضعيف لكن له سرعه قوي. هذا ما أقول في الجواب عن هذا الأمر، لكن يبقى نحن اليوم نعاني أيها الإخوة من سوء الثقة بين المعلم والتلميذ أو بين المرشد وعامة الناس. فكثيرونهم الذين يقبلون على من يسمون العلماء والمرشدين ليتعلموا منهم ويستفيدوا منهم، ولكن دائما يحبون من هؤلاء المرشدين ان يسيروا في ارشادهم وفي تعليمهم على النهج الذي يرد له. هذا يسال فالتلميذ او المريد، وانا لست من يعني نجمع المريدين، نعم، وإن كان في بعض الناس يستعملون هذه الكلمة بالنسبة لي على سبيل السخرية أعلم هذا، ولكن لا أنا مرشد ولا الذين يلتفون من حيث المريدين، إنما أنا أكون ألتقي مع إخوة ناصحا مذكرا ولا شأني أو لا أتمتع بمستوى فوق هذا. لكن أيا كان الأمر إذا صح أن يكون العالم عالما وصح أن يكون الموجه موجها ينبغي للطرف الثاني وهو المتعلم أو المستنسخ أو المستفيد أن يسير على آداب المتعلم والمستنسخ والمستفيد، أي ينبغي أن يولي ثقته لمن يعلم. وإلا لماذا كان معلما؟ ينبغي أن يسير على ما ينهج له أو يرسم له يعلمه، لا أن يسير هذا المستفيد أو المتعلم على سير معلمه طالما كان كلام معلمه وكانت إرشاداته متفقة مع أنسجته. لكن عندما يخالف هذا المعلم مزاج هذا الإنسان المتعلم تجده سار وتجده انتقد وتجده انتهى وتجده خرج عن الالتزام والخير. هذا ليس عملي للتعلم، إما أنني فعلا أستأهل أن أكون عندك معلم وأستأهل أن أكون صادقا فيما أعلم ومخلصا فيما أنبه، إذا ينبغي أن تثق بما أو لا. إذا ينبغي سواء اتفق كلامي مع مزاجك أو لم يتفق ينبغي أن تبتعد عنه. هذا هو الشيء الذي درسناه في آداب المعلم والمتعلم فيما هو مكتوب وفي ما هو مبرمج. اما ان ياتيني من يناقشني صباح مساء في مسألة ما ايا كان، ان كانت مسألة الدرس مسألة بسيطة جدا جدا جدا او في مسألة فأني أجيب وأشرح له. وعندما يجد أن شرحي وجوابي لا يتفق مع مزاجه يتخذ موقفا معارضا ويأتيني بهذه الانتقادات، لكن طبعا بلباقة. شوف هنالك من يأتي بانتقاداته بدون لباقة. نعم، والشكر لهذا الأخر ما هو لبق في الواقع. لكن سواء كان الأخذ بلباقة أو بدون لباقة هذا النهج غلط، هذا النهج خطأ. ينبغي أن تتهن نفسك لا أن تتهن بها. هذا إن ثبت لديك أنني ناقص، وإن ثبت لديك أنني لا أم يعني لا أركب مبنى أهوائي وشهواتي، وإن ثبت لديك أنني عالم حقا فيما أنطق به أقل المراتب، ينبغي إذا خالف كلام مزاجك أن تتهم مزاجك لا أن تتهم كلامي. لو سرنا على هذا المنوال ما تعلمنا، لو سرنا على هذا المنوال ما اتخذنا لأنفسنا شيوخا، لو سرنا على هذا المنوال ما تأدبنا مع عالم من العلماء الذين سبقونا قط أبدا. لأن مزاجي أكيد إن وافق عالما من العلماء في عشرة مسائل أكيد لن يوافقه في مسألة ما من المسائل، لكن كنا نتهم أنفسنا ولا نتهم علماءنا أبدا. ومع ذلك فأنا أقول لا ينبغي أن تؤخذ هوية العالم عالما مخلصا صادقا بمجرد مصدر وبمجرد منطق. قول واحد ما أكثر الدجالين والمصابعين، ولكن إذا ثبت لديك بالدليل العلمي وصواب الرجاء أن فلانا من الناس عالم في العلماء وصادق فيما يتكلم عندما يسمع ويعلم، ولا يتخذ من علمه مطية إلى أهواء إلى شهوات إلى شهرة إلى مال. الإنسان يعلم هذا، سهل أن يتبين الناس بعد أن يعلم هذا، ينبغي أن يدين له بالولاء. اللهم إلا إذا سبق الغلط وسبق الخطأ، وكل منا معرض لذلك. والدليل على ذلك لا يعجز احدا، امر مادي كل منا يعرف يخطئ. فينبغي ان اخضع راسي لتذكره المذكرين، وينبغي ان اشكر، وهذا شيء غير مذكور فيه وكثيرا ما يتكرر هذا. انا لا انسى ابدا مواقف اسال فيها عن امور فاجيب أتشوش وأزم خطأ، وإذا بشاب طالب ربما يذكرني بأن الأمر ربما كان على خلاف ذلك، فأراجع فأجد المسألة كما قال كما قلت في الأسبوع الثاني في أقرب وقت، وأجد أن أعلن أنني أخطأت وأن فلانا أصاب. هذا شيء آخر. وأنا ولله الحمد لست ممن يصعب عليهم ان يعلنوا عن اخطائهم وان يشكروا من يذكرون في اخطائهم، وهذا واجب العالم قبل الجهل. مثلا وهذا مثال بسيط، وانا اقع في مساهات كثيره سابقا، كنت القي بعض المحاضرات في الجامعه على طلابنا في كلية الشريعة، قلت تم الإجماع وانعقد الإجماع على أن صلاة الجمعة إنما تجب على الرجال ولا تشرع في حق النساء. تم الإجماع على ذلك. وقلت ولكن العجب أن مساجد في المغرب وفي الجزائر يوم الجمعة تستقبل النساء تماما كما تستقبل الرجال. ولا ينتبه هؤلاء الإخوة إلى أن صلاة الجمعة خاصة بالرجال. قال لي أحد الطلاب الجزائريين، قال لي أظن أن صلاة الجمعة تصح من المرأة كما تصح من الرجل، وإذا جاءت المرأة إلى المسجد فصلت ركعتي الجمعة مع الجماعة سقط عنها الوقت. أنا ما أعلم، أنا كنت أعلم أن هنالك إجماع فعلا موجود على أن صلاة الجمعة تشرع فقط للرجال. هذه المسألة تخضع للبحث وجهد، وعدت إلى المراجع المالكية فوجدت الحق ما قاله هؤلاء، ووجدت المراجع المالكية تقول إذا لا يجب عليها ولا يشرع في حقها، ولكن إذا خرجت المرأة مع الرجال فشهدت صلاة الجمعة وصلت معه سقط عنها. وعدت في اليوم الثاني فأعلنت في المحاضرة عن خطأي، وأن الإخوة الذين نبهوني إلى هذا على حق، وإن كان المالكية يقولون إذا خرجت المرأة وكانت عجوزا متقدمة في السن فلا حرج، لكنها إذا كانت فتاة في مقتبل العمر ما ينبغي أن تخرج، فإن هي خرجت فقد أثمت للخروج ولكن صلاتها صحيحة ويسقط الظهر عنك. هذا واجب وواجب العالم دائما، ولكن اذا قررت المساله وتاكدت منه وذكرت بخلافه فقلت لا خلاف، واكدت ان الامر كما قلت، اذن ينبغي ان اتبع وينبغي ان تكون هنالك ثقه بما اقول، وإلا لم يقوم صلاحا في المجتمع الفقهي. يعني هذا الكلام يرد في المسائل الفقهية المنثورة، ويرد أيضا في منهج الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أسلك طريقا في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلم أن هذه الطريقة قد لا تروح لبعض ذوي الأنضجة، لكن أنا بعد أن أدرك هذا الموضوع وأدرك تماما بضياء العلم وإدراكي أن هذا هو المنهج الإسلامي الصافي وأن هذا هو الصراط السليم، إذا ما ينبغي أن ألقي ذلك لعامة الناس، بل على عامة الناس أن يتجاوزوا أنضجتهم ويتفقوا مع ما أخطط لهم ومع ما أدعوهم إليه. فلو أن الناس نظروا فوجدوا أن سبيلي هذا لا يتفق مع أنضجتهم، ماذا نظام إسلامي في هذا؟ أن يستجيب كل من ذاته وينصرف عما يقوله لهم من ثبت أنه معلم ومرشد وناصح، هذا غلط. ومسألة الضعف مثال من الأمثلة الكثيرة على هذا، وأنا أعلم أنه لا يزال هنالك أناس ينفردون وراء أنضجتهم ولا يقبلون بهذا الذي أقوله، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. الإسلام المزاجي، الإسلام المزاجي، والله يقول ولو اتبع حق هواه فسد في السماوات والأرض، فنحن ما ينبغي أن نتبع أهواءنا. هذه كلمة على الهامش، وهذه الرسالة التي منذ فترة قديمة كنت أنتظر من الأخ السائل كما قدمها أن يعود فيسألني عنها، لكن لما يئست كان لابد من أن أجيب عن رسالته في هذا الدرس. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كسل منه، وكان الله على كل شيء مقيت. ثم ينتقل إلى حديثين ذكرهما في ذلك. أولهما عن أبي موسى المشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على زملائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان نبيه ما أحد. متفق عليه. الحديث الذي يلي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتني. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. ما المراد بالشفاعة في هذا الباب؟ قد يخطر في الباب لأول وهلة عندما يسمع أحدنا كلمة باب الشفاعة أن المراد بالشفاعة شفاعة الأنبياء يوم القيامة، أو شفاعة الصالحين للفاسقين والفاجرين ونحو ذلك، وهي الشفاعة التي تذكر في أواخر كتب العقيدة. ليس هذا هو المراد بالشفاعة في هذا الباب، إنما المراد بالشفاعة المعنى التالي: أن يكون خصام بين اثنين، ويكون أحدهما محقا والآخر موقف، بسبب مثلا أن واحدا منهما ظلم صاحبه، فقام الخصام وساد بينهما فتورا في المودة والعلاقة. ستأتي أنت ترقب القلب المحق وتدعوه إلى أن يصفع المبطل. أنت في هذه الموقف ماذا تسمى؟ شفيع. رجل أساء إلى المساء إليه طالب بحقه، لا تصف، ومن حقه أن يطالب ومن حقه أن يطالب، ولكنك دخلت بينهما ودعوت المحب إلى الصفح وإلى التجاوز وإلى العقل. أنت في هذا لا تسمى مصلحا فقط، وإنما أنت شفيع. لكن لو أن موقفك كان على خلاف ذلك، تلاحى شخصان وتخاصم، وكل منهما يتصور أن الحق في جانبه، وجئت أنت فدخلت بينهما لتبصرهما بالمحق والمبطل، ولتصلح بينهما على أساس أن كل منهما يجب أن يتبع الحق. أنت هنا مصلح ولست شفيعا. إذا القاضي وهو يقف تحت قوس القضاء هل يسمى شفيعا؟ لا يسمى شفيعا، وما ينبغي أن يتخذ هذا الموقف، لأن مهمته إنما هي فرض الحق عن الباطل وبيان يعلم المشرك ويعلم المبطل، وعلم كل منهما ذاته، ولكنه يأتي فيقول للمحق: يا أخي اصفح، وخذ ثوابك من الله، وخذ حقك من الله، وأصلح ما بينك وبين أخيك، يكتب الله لك الأجر العظيم. أي تنازل عن هذه شفاعة، ورسول الله يدعونا إلى هذا. الآية من كتاب الله عز وجل يقول فيها الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. أي كل إنسان رأى طرفين يتلاحيان ويتخاصمان، وقد ثبت أن المحق أذى والمبطل ذلك، ثم دخل شفيعاً ليجمع القلبين وليقضى الصدى وليعيد القيام الى ما كان عليه، اي تجاوز عن الحق. فان الله عز وجل يكتب لهذا الشفيع نصيبا من الخير الذي يسعى الى تحقيقه، سواء نجح في مسعاه او لم ينجح في مسعاه. هذا معنى الايه، من يشفع شفاعه حسنه، اي طبعا الانسان الذي يحاول ان يجمع الشمل ويقضي الصدق ويعيد الوئام الى مجراه ويشفع شفاعه حسنه قولا واحدا. ولكن لو ان انسانا حاول ان يتشفع شفاعه سيئه، الايه او الشطر الثاني من الايه يحذر منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفر منها يتحمل وزرا منها. وذلك كان يتحمل الانسان مسؤوليه حد، مسؤوليه عقاب، تعزيل، وجاء ثالث يسعى الى القاضي يقول له لقاضي من اجلي ارجو ان تصفح عنه، ارجو ان لا تعاقبه، لا تقيم عليه الحد، هي شفاعه ولكنها شفاعه سيئه وليست شفاعه حسنه، لان الشفاعه لا تكون في حد من حدود الله ولا تكون في عقاب استقر من جهده. وكلكم يعلم حديث المرأة المظلومية التي سرقت وثبتت جريمة سرقتها عند القضاء، أي عند رسول الله بوصف كونه قاضيا. وجاء بعض الصحابة وكان يعني في صدر الإسلام لا يعلمون الحكم يشفعون لها، هل قبل رسول الله هذه الشفاعة؟ لم يقبل، لأنها لم تكن شفاعة حسنة، كانت شفاعة سيئة. ما معنى أنها شفاعة سيئة؟ هي شفاعة لم تأتي بخير، والشفاعة مرغوب فيها عندما تأتي للمجتمع ولها بين الشخصين بخير. تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعة هؤلاء الذين جاءوا ليحملوا رسول الله أو ليرجوه الصفح عن هذه المرأة المظلومية، إذا لكانت تلك سابقة في شريعة الله، ولثبت في الفقه الإسلامي أن للناس أن يأتوا إلى القضاء فيشفع فيه حد من حدود الله عز وجل. فإذا فتح هذا الباب بيد الشارع، بيد الشارع إلى ما ستؤول العدالة؟ إلى أن تتلذذ شرا منك. وهذا ما دعا رسول الله إلى أن يرضى وإلى أن يعذب، وكأن جرثومة طاعون قد تسربت، جمع الناس وقال لهم خطبهم، قال أيها الناس إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يعني عاقبوه العقاب المعروف آنذاك. هذا الذي أهلكه، ويل لهم، أي يمين الله قسم لو أن فاطمة بنت محمد، لا هذه المرأة المظلومية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب هذا الكلام كلام غاضب أمام الشفاعة، لماذا؟ لأن هذه الشفاعة شفاعة سيئة وليست شفاعة حسنة. وعند الاجتماع أثبت هذا، وواقع الزمن أثبت هذا، والمجتمع القريب والبعيد أثبت هذا، أثبت هذا. لا يمكن لمجتمع أن ينهض إلا على دعامة أساسية كبرى لا ثانية لها، هي دعامة العدل، هي الدعامة الأساسية التي لا بديل عنها. ولا يمكن أن تجد آفة تتوصف بدعامة العدل هذه كآفة المحاضرة، كآفة تفاوت الطبق والنظر إلى طبقة من الناس نظر رعاية وحماية وستر، والنظر إلى طبقة أخرى من الناس نظر ازدراء وعدم مبالاة. وهذا شيء خطير جدا جدا. ولا احب ان اطيل في هذا، فما اظن الا ان كل ما يعرف هذا هذا المعنى يرسله البيان الإلهي بشخص. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيبا منها، نصيب من خيرها ولو لم ينجح، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفلا منها. فمتى تكون الشفاعة خيرا ومتى تكون الشفاعة شرا؟ الغالب في الشفاعة أن تكون خيرا. إذا احفظ الشفاعة السيئة واقرأها، الباقي كله خير. عندما يجرم الإنسان ويدان بالطرق الشرعية السليمة الصحيحة لا بطرق التلاعب، فإن الشفاعة في حق هذا الإنسان تصبح شفاعة سيئة. وعندما تكون المشكلة محصورة بين الرجل وصاحبه، بين الطرف والطرف الآخر، فمهما استطعت أن تدخل بينهما لتكون شفيعا وتطفئ هذه النار قبل أن تصل إلى القضاء فهي شفاعة حسنة. لا، مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. السرقة، القتل، الزنا، أي عمل، الظلم، أي انتقام، لا بد أن يتبين الحق من الباطل أولا. هذا لا بد، أنت محق وأنت مبطل. طيب، عرف المبطل واعترف، وعرف صاحب الحق وأراد أن يطالب. الخطوة الثانية، الآن تبين، اعترف المبطل أنه مبطل، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه أيضا. ما قولكما أن تعودا إلى الإنسان الذي أحبه الله لكما، وأن تتنازل يا صاحب الحق وقد اعترف صاحبك بأنه مبطل عن حقك؟ طبعا هذا إذا ما كان في شيء عيني يمكن أن يعاد إليه، ضربه فشن بيساوي، ضربه خلاص، بدلا من أن تضربه أنت، أو بدلا من أن ترفع الأمر إلى القضاء ليعاقبه، شو رأيك أنك تدفع عنه؟ شو رأيك أنك تقول يلا معلش يا الله يسامحك وتصير صدرك له؟ تعفي الكلام اللائق اللي بتقدر أنك تقنعه فيه، فإذا رق قلبه ولا تغتيب، مش الحال، ماشي الحال، الله يسامحه. أتعلم كم لك من الأجر على هذا؟ أتعلم كم يدخر لك الله سبحانه وتعالى من المثيبة على هذا؟ عندما تعلم مدى تشوف الشارع إلى رفع الصدر في المجتمع وإلى إبقاء نار المحبة بين الناس والأفراد في المجتمع، تعلم مدى تشوف الشارع إلى هذا، تعلم مدى فضلك ومثوبتك عند الله عندما تجد أن شفرة فتحت في جهة من جهات المجتمع فسددتها بحب، سددتها بإنقاذ. ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يحجم هذا الأجر الذي يدخره الله لهذا الإنسان. وإنما يشير بيان الله الإشارة في هذا الكلام، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. افرض أنك لم تنجح، حاول، قلت له يا أخي اصفع يصفع الله عنك، اغفر يغفر الله لك، بذلك اكتب لك أجر بعوض. نعم، يمس رأسه ومرعوة، يكتب الله لك من الأجر تماما كما لو نجح. من سعى في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن عن هذه المعاني العظيمة ساهون ولا هنا أيها الإخوة. إذن هذه خلاصة معنى الآية في هذا السبب. أما الحديث فالأول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه. طالب حاجة يعني إنسان في مشكلة بينه وبين شخصه، إنه يعني ممكن تسوي لي المشكلة بيني وبين صاحبي، ممكن يعني تعيدون الصالح بيناتنا، المعنى. أقبل رسول الله بهذه المناسبة إلى جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. شو يعني؟ طبعا الرسول بهذه المناسبة يقول لهم لأنه يدعوهم إلى إصلاح أمر هذا الشاب أو هذا الإنسان، أي إذا جاءكم إنسان كهذا وقع سوء علاقة بينه وبين صاحبه لأمرين، تدخلوا واشفعوا لغار اتجاه المذموم، اشفعوا للمبتل اتجاه المحق على أن يعلم المبتل أنه مبتل أولا وآخرا، افعلوا هذا وكونوا ألسنة خير وأداة إصلاح في المجتمع تؤجروا، يأجركم الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. والرسول كان إمامهم في هذا، ثم يقول كأنه يقولها جوابا عن سؤال. طيب نحن ممكن أن ما نقدر نعمل شيء، رجل غاضب وزعلان وبده ياخذ حقه، طبعا حقه رايح رايح، طيب كيف انا بدي اقول له بدي ضرب له خلقه وهو نار وشراب خير؟ يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ويقضي الله على لسان نبيه ما احب، انا موظف، انا مكلف ان اشفع شفاعه حسنه، اوفق ام لا اوفق؟ لا اعلم. الباري عز وجل يقضي على لساني بما يشاء، انا اتكلم لاخذ اجر ولا التفت الى انني سانجح او لن انجح، انما انا موظف اخذ الاجر على هذا العمل. اما الله فهو يعلم ماذا يقضي وعلم على اي اساس يوفق هذا او ذاك، والله يقضي على لسان نبيه ما احب. هذا ليس شأن وليست وظيفتي، الرسول يتكلم عن نفسه، فعليكم ان تكونوا مثلي في هذا الامر. ولذلك لان انسانا راى منكرا امامه في مجتمع في مزدحم في مكان، فكر هل انجح لا انجح، انجح ام لا، خطر في باله انه لن ينجح، قال اذا ما فائده كلامي؟ هذا الموقف خاطئ، لانك انما تخطر اذا من فلسفه غير اسلاميه، وهي انك تتصور انك بامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تغرس الصلاح وتشتق الفساد. من قال هذا؟ ومن انت حتى تملك هذا؟ رسول الله لم يملك هذا، ليس لك من الامر شيء، هكذا قال له مولاه وخالقه عز وجل. اذا انا ما فائدة امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ وظيفة اقامني الله عليها فقط. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم، هكذا امرنا الله على هذا الامر والوطن، ومهما يكن من امر فانا مكلف بان اذكر بان الخير خير وادعو اليه وبان الشر شر واحذر منه. استجاب الناس استجابوا، ان لم يستجيبوا اخذت اجري ووضعته في جنبي. وانتهى هذا معنى كلام رسول الله، وهذا هو واجبنا. اذا انت قل كلمتك واجعل خطك لوجه ربك، واجعلها باسلوب يرضي الله بالحكمه، ولا تفكر ابدا انك ستنجح او لن تنجح. نعم فكر بشيء واحد، هل يمكن ان يتسبب عن نهلك لهذا المنكر منكر اخطر؟ الشريعه تامرك بان تضع هذا في الميزان. اذا تاملت وغلب على ظنك ان نهيك عن هذا المنكر سيجر الى منكر نظيره تماما او شر منه، اذا الشارع اللي كلفك بهذه الوظيفه ماذا يقول لك؟ بمثل هون خليك ساكت. نعم، من اين اخذنا هذا؟ من قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عذرا بغير علم. ان وجدت ان يعني عملك هذا سيغضب ومن ثم سيجر الى معصيه شر اسكت. شيء اخر، هذا الشيء الذي تريد ان تنهى عنه هل هو منكر؟ ينبغي ان تعلم قبل كل شيء انه منكر. اما ان لم تكن تعلم بمزاجك تبغضه ايضا هذا غلط. فاذا علمت انه منكر اسال نفسك، اسال علومك، هل هو منكر متفق على انكاره ام وقع الخلاف بين العلماء المجتهدين المستقيمين في انه منكر او غير منكر؟ اذا كان العلماء والفقهاء اتفقوا على انه منكر، الميسر مثلا، خمر مثلا، اذا ينبغي ان تنهى عنه، نجحت في انكارك او لا. واما اذا علمت انه محل خلاف اذا ايضا لا يجوز ان تنهى، لان ما يتعلم كلام خلافين ماذا يثير؟ يثير البلبله والاضطراب والخصومه بين الناس. يعني مثلا الان تصوير الفوتوغراف اقل ما يقال انه محل خلاف، كان واحدا ممن يرى حسب قواعد اصول الفقه وتفسير النصوص انه لا يدخل في التصوير الذي عناه رسول الله بقوله ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصور. وهناك كثير من العلماء يقولون هذا، ممن ماتوا من قبل وممن هو موجود. فلو ان انسانا يرى العكس، يرى انه منكر عظيم، يمارس في حياته الشخصيه ذلك فيشتري ويبتعد، ولكن لا يحمل الناس في المجتمعات على مذهبه، لا يجعل من ذلك منكرا متفقا عليه وينهاهم عنه تماما كالنهي عن الخمر مثلا، عن الميسر، عن القمار، نحو ذلك. لماذا؟ لانه عندما ينهى سيقوم الفريق الذي يرى انه غير منكر ويثني بحجته، والثاني سيثني بحجته، ويقوم الخصام كما الى ما تؤول الحاله؟ الى فتنه وبلبله. والعلماء قالوا هذا، انظروا ماذا يقوله الامام الغزالي في كتابه الاحياء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شيء معروف. ومناخ الامر، مناخ الامر ما هو؟ هو الاخلاص لدين الله عز وجل. في يوم من الايام كنا في حفل واحدهم امسك بمكان التصوير والتقط بعض الصور. احد الجالسين ممن يرى هو ان هذا محرم اجبد وارغى وغضب. نعم. وفعلا انتاش المجلس وقام يناقشون. نعم. ولم يكن الامر في خير اطلاقا انذاك. ولما خرجنا قلت للاخ الذي انكر وغضب، قلت له احب ان اذكرك بما قاله الامام الغزالي وغيره من ان النهي عن المنكر من اهم شرائطه ان يكون متفقا على انه منكر. وهذا الامر اقل ما يقال فيه انه محل خلاف. فقال ولكنهم يعلمون رايي فلماذا دعوني؟ بحيث قلت اذا الامر ليس لله، لان هذا الامر خالف مزاجك وخالف رايك، وكانك ترى انهم فيما فعلوا لهم يعلمون رايك عارضوك وخالفوك بهذا. دائما ينبغي ان نشم رائحه اكفنا بل رائحه قلوبنا. انحن نتحرك لله؟ انتحرك اذا نطقنا او اذا صمتنا؟ سكتنا وصمتنا اهل الكلام. سال نفسك، والانسان على نفسه بصيره، وبعد ذلك تصرف، وبعد ذلك اشتغل. فإذا وثقت أنك تسير تحت مظلة الإخلاص لوجه الله فصل ولا تبالي، ولا تبالي بألسنة الناس أبدا، ولكن بعد علم. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو الحديث المتعلق بقصة بريرة. قصة بريرة ما هي؟ بريرة امرأة أما كانت لها زوج اسمه مغيث أيضا كان رقيقا، ولكن شاء الله لبريرة هذه أن تعتق، أعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، اشترتها وأعتقتها. فلما رأت نفسها حرة أبت أن تبقى تحت سلطان مغيث الذي كان رقيقا، وسلكت السبل كلها إلى أن تخلصت منه. ولكن مغيث كان يحبها حبا شديدا، ويقول ابن عباس: كأني أنظر إلى مغيث وهو يسير في الأسواق يبكي حبا وشوقا لبريرة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشفق على من؟ على مغيث. قال لابن عباس: ألا ترى إلى مغيث كم يحب بريرة؟ ألا ترى إلى بريرة كم تبغض مغيثا؟ يعني شيء عجيب. وفعل بريرة هذه وقال لها: لو رجعت لا رجعت شو رأيك أن ترجعي إليه؟ فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني إذا شغلت أمر؟ قلت: نعم لبيك. فماذا قال سيدنا رسول الله؟ قال: بل أنا شفيع. وفي رواية: بل أنا أشفع. أنا ما لي حق أن أكلفك شرعا، ما هو ملح، لكن أنا أشفع. فقالت: لا حاجة منك. هذا حجم الحديث. فماذا نفهم منه؟ وهذا فيه من دلائل ملائكة إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.